بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام في أبواب الطهارة. والآن سنسمع إلى ما ورد في باب أو أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. الشيخ المجد رحمه الله تعالى عقد بابا لتطهير كيفية تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها، يعني هناك نجاسات كثيرة نص على بعضها والبعض الآخر ورد من باب الحاق والنص والقياس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. نعم، هذه أربعة أحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى، والمقصود بها هنا في هذا الباب ذكر العدد في غسل النجاسة، مع أن الأحاديث تشتمل على أحكام ومعان أخرى سيأتي ذكرها تباعا، وبعضها في هذا الباب وبعضها في أبواب أخرى في مسألة اقتناء كلب الصيد ونحوه. فالحديث الأول حديث أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وهذا الحديث فيه ذكر العدد سبعا، وليس فيه ذكر للتراب ولا لغيره، إنما فيه ذكر العدد: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواية لأحمد ومسلم فيها يقول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، وزاد في هذه الرواية: أولاهن بالتراب. إذن الرواية الثانية فيها أنها سبع ومعها التراب، ويكون أولاهن، أولى هذه الغسلات. في رواية عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وما بال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وهذا سيأتينا فيما بعد في مسألة هل يجوز اقتناء الكلب أو لا. ثم قال: وقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا حديث أيضا صحيح، رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. هذه الأحاديث الثلاثة فيها العدد في غسل نجاسة الكلب، وفي بعضها ذكر التراب أنه في أولاها، وفي بعضها ذكر التراب وأنه في الثامنة، وفي روايات أخرى وهي صحيحة يستدل بها أيضا أنه إحداهن، ذكر إحداهن. إذن ومجموع الروايات في غسل نجاسة الكلب أنها سبع، وتكون واحدة بالتراب، إما أولاهن أو إحداهن في أي من الأعداد، أو كما في حديث عبد الله بن مغفل عفروه الثامنة بالتراب. سيأتينا الكلام أنه متى يكون الأولى أو الثاني، وهل هو في أي عدد أو في الثامنة، سيأتي البحث في هذا. حديث أبي هريرة معروف، أبو هريرة معروف، وكذلك إنما عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل هو المزني من مشاهير الصحابة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه لتفقيه الناس بالبصرة، وهو أول من دخل باب مدينة تستر عند فتحها، ومات رحمه الله تعالى سنة 59 أو سنة 60 للهجرة. هذا راوي الحديث الثالث. في حديث عبد الله بن مغفل يقول ما بالهم أو ما بالهم وبالوا يعني وما بال، فيه إشارة إلى أن الرسول عليه، بل فيه نص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بقتل الكلاب، ثم نسخ ذلك أو نسخ ذلك بهذا الحديث، لأنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. أولا، ما معنى كلمة ما بالهم؟ البال في اللغة يعني الفؤاد، فؤاد الإنسان، أو حاله وشأنه، بال الإنسان أو البال، بال يعني حال الإنسان وشأنه، أو فؤاده، فؤاده، ويصلح حاله وشأنه، وقد لا يصلح بتعلقه بالفؤاد، إذا صلح فؤاده صلح حاله وشأنه. ولهذا ورد في الحديث يعني في مسألة يعني تشميت العاطس، ها؟ إذا عطس العاطس ماذا يقول؟ الحمد لله. فإذا قال الحمد لله ماذا يقول له؟ يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله ماذا يقول يرد عليه؟ يصلح يهديكم الله ويصلح بالكم، شأنكم أو كذا أو حالك. فالبال هو الحال. إذن لما قرصوا ما بالهم وبكر، ما يعني ما لهم، ما شأنهم وشأنها، فليدعوها. هذا سيأتي الكلام هنا في مسألة كنية الكلب، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز قتله أو لا يجوز، تفصيل. لكن الشاهد في الحديث هنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا، ويعفر الثامنة بالتراب. الأحكام التي تؤخذ من هذه الأحاديث طبعا فيها دلالة واضحة وصريحة على نجاسة الكلب، على نجاسة فم الكلب ولعابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من سؤره، من إذا ولغ فيه، فما يؤمر بالغسل إلا من نجس. وفي بعض الروايات أنه أمر بإراقته، أمر بإراقته ما يلق في إراقته يعني كفئه وإذهابه. فهذا لا يكون، لو كان الماء باقي محترم انتفع به غير متنجس ما أمر بإراقته. ففي الحديث دلالة على أن أو على نجاسة الكلب. طيب، هذا الدلالة الصريحة النص في فمه ولعابه، أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فباقي جسده، جسمه، هل يسري عليه هذا الحكم أو لا؟ تكلمنا قبل ذلك، أشرنا إلى هذا، هل يسري عليه أو لا؟ اختلف العلم في هذا، فقالوا إن سائر جسمه ليس بنجس، لأنه لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه كسائر الحيوانات. ومنهم من قال هو نجس، لأنه بما أنه حكم على جزء منه وعلى لعابه، وهو الذي خارج عادة من يعني غالبا ما يكون من سائر جسمه، فجسمه كله نجس. لكن الحديث ليس فيه نص على الجسم، وإنما كان على ما ولغ فيه يعني بفمه، ففمه ولعابه نجس بلا خلاف، بلا خلاف. وطبعا لا شك أن الراجح أن جسده، جسمه، سائر جسمه نجس، نجس. نعم. الأحاديث أيضا، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وهذا واضح من نص الحديث، والأمر فيه للوجوب عند الجمهور، يعني يجب أن يغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات وجوبا، بمعنى أن الواحدة والاثنتين والستة غسلات لا تجزي، لا تجزي، هذا عند القائل بالوجوب، وهم جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إن الأمر بالتسبيع كونها سبعة للندب، وأن المجزي واحدة إذا كانت سابقة تجزي في غسل الكلب. لكن الصحيح أنه لا يجزي في غسله أو في غسل ما ولغ فيه إلا سبع غسلات. من الأحكام التي تؤخذ من هذه الأحاديث، الحديث نص في ولوغ الكلب، نعم، لكن هل في الإناء، فهل يلحق بالإناء غيره في وجوب التسبيح؟ هذه مسألة قد يسأل عنها كثير من الناس، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، انتهى، أمر صريح بالنص. لكن إذا وقع لعابه أو شيء من رطوبته في ثوب أو في بساط أو نحو ذلك، فما حكمه؟ طبعا لا شك أن لعابه نجس، وأن ما فضلاته نجسة، لأنه إذا حكم بنجاسة لعابه فسائر فضلاته نجسة اتفاقا، كلام في جسده إذا كان جافا، لكن هذه نجسة، فهل يعني يلزم غسلها سبعا أو يجزي فيها واحدة؟ ها، الظاهر أنها تسبع، تسبع، إلا في ما يصعب تسبيعه من مثل الأرض والحائط ونحوها، فهذه يرش عليها يتغمر بالماء حتى. أما ثوب وإناء وثوب وبساط خفيف ونحو ذلك فلا بد من تسبيعه. ذكر التراب في الأحاديث التي ورد فيها ذكر التراب، اغسلوه سبعا إحداه أولاهن بالتراب، كما في رواية مسلم، رواية عبد الله بن مغفل عند مسلم وغيره، عفروه الثامنة بالتراب، في رواية أخرى إحداهن بالتراب. أولا التثريب ما حكمه، بعدين نأتي إلى مسألة يعني كونها تكون الأولى أو الثانية إلى آخره، وكونها سبعا أو ثمانا. أولا التثريب، كما اختلفوا في التسبيع والجمهور على أنه لا بد من سبع، اختلفوا أيضا في التثريب، يعني في أنه يضاف لها التراب، هل لا بد من إضافة التراب أو يجزي غير التراب؟ ظاهر الأحاديث أنه لا بد من التراب، لا بد من التراب، لكن هل الأمر بالتراب لعينه أنه لا بد من التراب هو، أو أن إذا قام إذا حل شيء محله من صابون وأشنان وكذا ونحو ذلك والمطهرات والمعقمات هذه التي تزيل وتقتل الجراثيم ونحو ذلك، بل يعني تنظف، يعني تزيل أثر النجاسة ريحها ولونها وتطهر الموقع تماما، هل يجوز تحل محل التراب أو أنه لا بد من التراب؟ هذا سؤال كان قديما قبل أن توجد مثل هذه المطهرات الكثيرة، كان عندهم الصابون والأشنان وكذا، لكن الآن منتشرة بشكل عام، وكثير بعض الناس ربما قد لا يجد التراب، يعني قد لا يجد التراب، إنما الكلام وقد يجده بنوع من الصعوبة، فهل الأمر بالتراب لعينه أنه لا بد منه، أو يجوز أن يحل محله من الأشياء التي يعني تطهر؟ خلاف منهم، وهذا أكثرهم، يقولون إنه يحل محل التراب ما يطهر ويزيل الأثر من صابون وأسنان، لا بأس بذلك، وإن كان الأولى هو التراب. ومنهم من يقول لا بد من التراب إلا إذا لم يجد، لا بد من التراب ولا يجزي غير التراب مع الماء إلا إذا عدمه، فعند العدم لا إشكال، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنهم من قال يعني هو مندوب مستحسن وليس بواجب التراب. إذن التثريب يعني غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب مع الماء، يعني هل لا بد من عين التراب نفسه، لا بد من غسلة من الغسلات، يعني يكون هو طبعا لما يقول واغسلوه أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو تعشروه الثامنة، يعني هل يثر وينثر التراب عليه وحده أو يكون بشيء يوصل التراب إلى مواضع النجاسة؟ الجمهور على أنه لابد من شيء، يعني مع الماء، يعني يجعل التراب في الماء حتى يعكره فيكون ترابا كذا فيغسله به، ثم يغسله غسلة أخرى بعد أخرى بالماء القراح الصافي. فالأظهر أنه يغسله بالتراب إذا وجده، والأولى أن يكون بالتراب، فإن لم يجد فلا بأس، بل لا شيء عليه، يغسله بغير التراب، وإن أمكنه التراب واستغنى أو عمل بغيره من المطهرات الأخرى فلا بأس، لا بأس، هذا على قول الأصح. نعم. نعم. نعم. نعم. طبعا الولوغ هو في المائعات. الولوغ هذا سؤال مهم جدا. يقول هل إذا ولغ الكلب في، طبعا الولوغ يكون في المائعات في الماء ونحوه، يعني يلعق أو يأخذ بطرف لسانه، وعادة والمائع إذا وقعت لسان الكلب فيه ستنجسه كله، يعني لا سيما إذا كان قليلا يعني. لكن إذا أكل من جامد من طعام، سؤال مهم، إذا كان أكل يعني لعق، يعني ما يسمى ولق، يكون لعق يعني لحس بلسانه في هذا الطعام. إن كان الطعام رقيقا مائعا يعني مثل الحساء والشربة وكذا إلى آخره، فحكمه حكم الماء، يتنجس بحكم حكم الماء. وإن كان صلبا جافا فيمكن إزالة أثر موضع الكلب وانتهى، ولا يحتاج إلى غسل، لأنه يمكن إزالته. كذلك هذه مسألة مهمة، كذلك في مسألة يعني نجاسة الكلب أو غيره، في مثلا على الأرض، على الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي وبان في طائفة المسجد، ماذا فعل؟ أمر أن يصب ذنوبا من ماء، لكن لو تدرك وأخذ الموضع الذي وقع فيه البول، وقع فيه النجاسة كله، وتأكد أنه أخذ كله ولم يبقى تحته إلى شيء سليم، انتهت النجاسة، رفعت بما فيها، لا يحتاج إلى غسل. وكذلك في هذه الحالة. نعم. قال في حديث مسألة التتريب، هل يجب أو لا؟ تقول المالكية إن رواية التتريب لم تقع في رواية مالك، يعني مالك روى الحديث بسنده ولم يذكر التتريب، وبما أنه لم يذكره مالك إذا فليس محفوظا، هذا رأي كلامه، فلا يجب، لا يجب. نعم، لأنه يعني لا. نعم. وقالوا أيضا الذين يقولون بعدم التتريب إنها رواية مضطربة، نحن نضطر إلى أن نذكر مثل هذا الكلام في على الأحاديث لطلبة العلم يعلمونها، ولنا يعني عامة الإخوان أيضا يعرفون كيف أن العلماء يختلفون في حكم المسألة الواحدة وفيها حديث، يعني لم يأخذ الحكم هكذا احتباطا، إنما ينظر فيه وفي دلالته وفي روايته، ويقارن بين الأحاديث المختلفة في لفظها ونصها، حتى يعني تظهر أو يستنبط الحكم بحسب يعني ما يصل إليه المجتهد من الأدلة التي بين يديه. حديث التتريب يعني الجمع بين الماء والتراب، أو يعني وجود غسلة بالتراب، ورد ورأينا أولاهن، إحداهن، أخراهن عفروه الثامنة بالتراب، ورد بروايات متعددة. هو ورد التتريب من حيثه، لكن ورد أولاهن وأخراهن وإحداهن عفروه الثامنة. قال الذين يقولون أنه لا يجب التتريب، يقول هذه الروايات غير صحيحة، وإن كان سندها صحيح رجالها الثقات، لكن فيه اضطراب. هذه مسألة حديثية نذكرها ونحن في علم الحديث. الحديث الصحيح الذي يستدل به، الحديث الصحيح يشترط في صحته أو كمال صحته ثلاثة شروط، يعني لابد من توافق ثلاثة شروط: أن يكون سنده صحيح، رجال سنده ثقات، حفاظ، ضابطين إلى آخره، سالمين من القدح فيه، هذا واحد، وهذا مهم جدا وهذا هو الأهم. وأن يكون الحديث يعني سالم من الاضطراب، أو ليس يعني ليس فيه شذوذ، أولا ليس فيه شذوذ، يعني لم يخرج، يعني تأتي رواية وتكون مخالفة لروايات كثير من الثقات، يعني يشد عن بها واحد من الرواة، هذا يكون سالم، خالي من الشذوذ وخالي من العلة، ما تكون فيه العلة. من العلل التي يضع بها الحديث الاضطراب في المتن أو الاضطراب في السند. هنا يقولون فيه اضطراب في المتن، كيف؟ قالوا مرة أولاهن ومرة إحداهن ومرة الثامنة، ففيه اضطراب، كأنك تشعر بأن هذا الحديث غير محفوظ، بلفظ واحد أو بنص واحد، مرة أولاهن ومرة أخراهن ومرة إحداهن. هذا اعتراف، وهذا وجهة يعني وجهة نظر لبعض المجتهدين، لكنه في الحقيقة لا يضر الحديث. هذا الاضطراب هو نعم الاضطراب، يعني إيش؟ يعني اختلاف في لفظ الحديث فيه نوع من التعارض. هذا الاضطراب والاختلاف ليس لا يضر الحديث ولا يضعفه، لا يجعله ضعيفا. لما؟ لأن المقصود الغسل بالتراب، المقصود الأساس الغسل بالتراب، وكونه الأمر بإحداهن أو أخراهن أو أولاهن أو يعني لا يضر المقصد الأصل الذي ورد منه الحديث، فليس في يعني اختلاف الروايات خلل أو إخلال بالمعنى المقصود من الحديث، ولكنهم يقولون فيه اضطراب، والجواب عليه كما سمعتم كما رأيتم. لم يقول إحداهن، إحداهن يصدق بالأولى وبالمتوسطة وبالأخرى. يبقى معنا الرواية، وهي رواية صحيحة من حيث السند، رواية عبد الله بن المغفل الذي قال وعفروه الثامنة نص بالتراب. هذه فيها إشكال من حيث الاختلاف عن الرواية الثانية، ومن حيث المعنى، هذا المعنى سروه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. طيب لو عفر الثامنة بالتراب يحتاج إلى غسل، ففيه نوع كذا. وأجيب عن هذه الرواية بأنها، وطبعا أكثر الروايات أنه سبع وليس فيها الثامنة ذكر الثامنة، أجيب عن هذه الرواية بأن تأول الحديث، لأن المقصود إيش؟ المقصود أن يكون مع السبع هذه ومع واحدة من السبع تراب، وإذا كان مع واحدة من السبع تراب فإذا نظرت ستجد أنه كأنه غسل سبع مرات بالماء ومرة بالتراب، فاعتبرت التراب ثامنة مع أنها ضمن غسلة من الغسلة، ولهذا يزول الاضطراب ولا التعارض بين الأحاديث. نعم. نعم. هل يجوز النذر في موضوع الماء حتى ولو كان في نصا؟ نعم. هل يجوز النذر في موضوع الماء حتى ولو كان في نصا صحيحا مثل هذه الحديث أو القرآن؟ النذر وال يعني كون الأمر، هذه قاعدة يعني من قواعد الاستدلال بالأدلة الشرعية، الأصل في الأمر إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا ها أو لا تفعلوا أو كذا، الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، هذا أصل دلالة اللفظ. فإذا قال وجدت نصا من السنة أو نصا من كتاب الله فيه أمر بفعل ها، فالأصل فيه أنه للوجوب، لكن المجتهدين أهل العلم ينظرون إلى الأدلة الأخرى، فقد يكون هذا الأمر قد ورد ما يدل على أن هذا الأمر الذي الأصل فيه الوجوب مطلوب على سبيل النذر. كيف تعرف هذا؟ إذا جاءك دليل أن هذا المطلوب يجوز تركه بعض الأحوال بعض الأحيان، هذا الذي أمر به في هذه الحالة يجوز تركه في بعض الحالات. مثل هذا موجود، هذا موجود. الأمثلة كثيرة. لا هنا يعني أين سيأتي الذين يقولون أنه ليس بواجب، يقول الذين يقولون ليس بواجب يقول الأمر فيه من باب الاستحباب، الذين يقولون الاستحباب ما دليلهم؟ ما دليلهم على التأويل مع وجود النص؟ الدليل يقولون أن الأحاديث والنصوص الأدلة الشرعية كلها يعني قد أمرت بإزالة النجاسة بالماء، وقد أمر بإزالة النجاسة بما هو أغلظ من نجاسة الكلب مثل العذرة، يعني العذرة اللي هي يعني مخلفات الإنسان، ومثل الدم دم الحيض ونحوه إلى آخره، وهي أشد أغلظ من نجاسة الكلب من حيث الصورة، أمر فيها بالغسل، مجرد الغسل بالماء. فنعرف من هذا أن الأمر بالتراب في نجاسة الكلب ليس للحتم والإيجاب، هكذا يقولون، ليس للحتم والإيجاب وإنما هو للندب وهو كسائر النجاسة. لكن هذا الاحتمال، هذا الجواب أو الاحتمال لا يسلم، ونقول إن الأمر، أو قال أهل العلم إن الأمر بإزالة النجاسة بالماء والاقتصار على الماء هذا عام في كل النجاسات، وكونه جاء حديث خاص ونص خاص في التسبيع يعني في جعل في غسل نجاسة الكلب سبعا وفي التدريب في إضافة التراب إليه، هذا الأمر لا نؤوله ونصرفه عن ظاهره، بل نقول هو الوجوب، ولا تجزئ في نجاسة الكلب إلا سبع خاصة، إلا في نجاسة الكلب خاصة. سبعا وكذلك لا يجزي إلا مع التراب لوجود النص فيه ولا نعوله. لماذا؟ لأنه يجوز أن يحمل، هذا أيضا مسألة أخرى يعني مثلا مسائل الاستدلال، يحمل المطلق على المقيد في محل التقييد. الأمر بغسل النجاسات كلها جاء بالماء مطلق، لما جاء على نجاسة الكلب أمر أن يغسل سبعا. إذن عرفنا أن ذلك الإطلاق في كل نجاسة ماشي، حتى إذا أتينا وعرفنا إلى أن يعني إلى نجاسة الكلب وغسلها لزم أن تكون سبعا، وعرفنا أن ذلك الإطلاق مقيد في نجاسة الكلب بأن تكون سبع غسلات، وكذلك مقيد بأن يكون بالتراب. وعلى هذا فالأرجح أنه لا بد من الإيش، من التسبيع من سبع، ولا بد أيضا من التراب. نعم. لا إذا كان في الموضوع يعني بينه. نعم. إذا رأينا أن التعبير يعني بالتراب لا بد منه وهو الأصح يعني، لكن لا نسميه ثامنة بل هو في الحقيقة سابعة، لأنه مع غسلة سابعة فلا يضر كونه قال سابعة الثامنة. هناك مسألة أخرى أيضا في مسألة التتريب، الحديث ورد بوجوب أن يغسل ما وقعت عليه نجاسة الكلب ويضيف التراب. قد تكون النجاسة على ليس في إناء أو حتى في الإناء، قد يكون الإناء إذا مسح غسل بالتراب يفسد يتلف، أو قد تكون النجاسة على ثوب من حرير ونحوه وكذا، فإذا غسلته بالتراب يتلف. فما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا أنه إذا كان مما يتلف يفسد فلا بأس أن يكتفي بالماء. ليش؟ لأنه لا حرج في الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر. ف يعني إذا كان فيه مضرة ظاهرة فلا بأس بأن يكتفي بالسبع الغسلات. نعم. أيضا من الأحكام، وهذا الوقت سيأتي، من الأحكام المأخوذة من الحديث، من حديث عبد الله بن المغفل، أن قتل الكلاب كان محرما أو ممنوعا ثم أبيح، أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. وفيه دلالة من مفهومه على جواز اقتنائها، بل من صريحه على جواز اقتناء بعضها، وهو كلب الإيش الصيد والغنم، ونعم كلب الصيد والغنم، ومنهم من أضاف أو ألحق به كلب الزرع نعم والحراسة نعم. وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله تعالى. لا بد لنا أن نقف هنا عند مسألة الغسل بالتراب، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها في نجاسة الكلب. وإذا نظرت إلى يعني ومعلوم وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك منظفات غير التراب، منظفات سموها الحواد أو الحادة التي يعني غير التراب، منها السدر ومنها الأشنان ومنها كذا موجودة في عهد الرسول، فلماذا يعني ذكر التراب بعينه في هذا الحديث؟ هذا سؤال مهم، قد يأتي مشكك ويقول لك في عصر الذرة وفي عصر الشكل إلى آخره، وأنتم ما تزالون تغسلون الأواني بالتراب. نقول الحديث أولا، وهذه قاعدة لابد أن نقررها، إذا جاءك الدليل من نص صريح من غير خلاف، يعني نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنظر إلى قول قائل بعد، نأخذ به ونسلم حكما شرعيا ولا نعرضه ولا نسمعه لقول أحد من المشككين. هذه واحد. الأمر الثاني أنه وبفضل الله وبحمد الله، هذا دليل على يعني صدق هذه الشريعة وعلى يعني رسخة أركانها وقواعدها، أن أحكامها الصحيحة الثابتة غير المختلف فيها بين أهل العلم، أحكامها الصحيحة يعني الواضحة لم يظهر في العلم الحديث وعند أهل العلم، سواء بأهل العلم بالطب أو التكنولوجيا الحديثة وغيرها إلى آخره، كلما وصلوا إلى اكتشاف في أي نوع من أنواع العلوم ما يصلون إلا إلى حقائق كان قد ذكرها الإسلام منذ عشرات أو مئات السنين والحمد لله. نأتي إلى هذه المسألة، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن يغسل، يعني تغسل نجاسة الكلب بالتراب، ولم يقل بالصابون أو بالأشنان أو بالسدر أو كذا إلى آخره. يقال نحن الآن نسمع أن الأطباء بحثوا وحللوا وتكلموا فوجدوا أن هناك جرثومة في لعاب الكلب لا يزيلها إلا الطهر،